أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهلك أعداؤهم. وصل الكلام في عبارات المصنف في الكتاب إلى هذا السطر أو هذه العبارة، حيث يقول المصنف: ولو كان معه ماء وخشي العطش تيمم إن لم يكن فيه سعة عن قدر الضرورة. كان الكلام والبحث في التيمم، وهو الطهارة الترابية أو ما تسمى بالطهارة الاضطرارية. وفي البداية أو في الأمر الأول، المصنف يبحث في شروط التيمم أو المسوغات التي يسمح للمكلف أن يتيمم بدل الطهارة المائية. وذكرنا المسوغ الأول عدم الماء، المسوغ الثاني عدم الوصلة إلى الماء، المسوغ الثالث هناك مانع يمنع من استعمال الماء. وصل الكلام إلى هذا الفرع، حيث يقول المصنف: هذا المكلف إذا كان يمتلك مقدار من الماء وكان مسافرا، وخصوصا إذا كان في الصحراء وأراد أن يتوضأ أو يغتسل لكي يصلي، فخاف هذا المكلف على نفسه أنه إذا استعمل هذا الماء لا يبقى ماء للشرب فيموت عطشا. قالوا: في هذه الصورة يجب عليه أن يتيمم ويترك الماء للشرب ولدفع العطش، أو لا كان هناك له رفيق، ولو كان هذا الرفيق كافر، ولكن لو استعمل الماء لأجل الوضوء ولم يعطي الماء لرفيقه أو زميله في السفر لمات هذا الرفيق وهذا الصاحب، وهذا يؤدي إلى ضرر هذا المكلف. أيضا قالوا: يجب عليه أن يتوضأ ويترك الماء لدفع عطش صديقه أو عطش رفيقه في السفر، أو كان معه حيوان، الدابة يعتبر نفس محترمة أو يعتبر مال لهذا المكلف، فهنا لو توضأ هذا المقدار الموجود من الماء لمات الدابة عطشا، لمات الحيوان عطشا، ولا يستطيع متابعة السفر ويلحق به الضرر. هنا أيضا قالوا: في هذه الصورة يجب عليه أن يترك الوضوء أو الغسل ويتيمم بالتراب على رأي المصنف، ويبقي هذا الماء لأجل الدابة ولدفع عطش الدابة، ولا يجوز له استعمال هذا الماء في أمر آخر، في الطهارة، في الوضوء أو في الغسل. طبعا بهذا القيد، إذا كان هذه الكمية، كمية الماء، قليلة جدا بحيث يكفي لإرواء العطش، لدفع العطش، أما إذا كان هناك كمية كبيرة ويكفي هذه الكمية لإرواء العطش أو لدفع العطش ولأجل الوضوء والغسل، فلا يجوز له أن يتيمم بالتراب. لابد أن نقيد، إذا كانت هذه الكمية، كمية الماء، قليلة فقط يكفي لإرواء العطش أو لدفع العطش، في هذه الصورة لا يجوز لهذا المكلف أن يتوضأ أو يغتسل، بل يجب عليه أن يتيمم بالتراب، وهذه الصلاة تعتبر مجزية وصحيحة ويسقط عن ذمة المكلف. هذا ملخص الكلام في هذا الفرع. فيقول المصنف: ولو كان معه، مع المكلف الذي يريد أن يتوضأ، ماء مقدار من الماء وخشي العطش وكان يخاف العطش. طبعا الخوف من العطش لا فرق، يخاف من العطش الآن، أو بمعنى يحتاج إلى الماء الآن لدفع العطش، أو كان يعلم أنه بعد فترة أو بعد مدة من الزمن الآن ينعدم الماء، لا يبقى ماء، هذا الماء يكفي لكي يصل إلى المكان الفلاني، وإلا يموت عطشا بعد نصف ساعة أو ربع ساعة أو ساعة. أيضا قالوا لا فرق في هذه الصورة، هنا يجب عليه أن يتيمم ويترك هذا الماء لدفع العطش، لأنه حفظ الإنسان، حفظ إنسان نفسه، هذا واجب على الإنسان، لا يجوز للمكلف أن يرمي نفسه في التهلكة في الموت، لا يجوز هذا الأمر. وحفظ النفس، وحفظ النفس أولى من الصلاة، أولى من الصلاة. ولو كان معه ماء وخشي العطش تيمم هذا المكلف بالتراب بهذا القيد أو بهذا الشرط، إن لم يكن الماء فيه سعة عن قدر الضرورة، يعني هناك كمية محدودة من الماء يكفي فقط لدفع العطش. أما إذا استعمله لأجل الوضوء أو الغسل لا يبقى أي ماء أو أي قطرة من الماء لدفع العطش، في هذه الصورة يجب عليه أن يتيمم. انتهى الكلام من هذا الفرع. فرع آخر، ويقول المصنف: وكذا لو كان على جسده نجاسة ومعه ما يكفي لإزالتها أو للوضوء أزالها وتيمم. هذا المكلف أراد أن يصلي فوجد على بدنه أو وجد على ثوبه نجاسة ما، مثل الدم أو البول أو الغائط أو أي نجاسة أخرى، ويمتلك كمية من الماء، وهذه الكمية يكفي لإزالة النجاسة، لتطهير البدن، لتطهير الثوب، ولا يكفي هذا المقدار لأجل الوضوء والاغتسال. هنا أيضا قالوا في هذه الصورة يجب على هذا المكلف، يجب استعمال الماء لتطهير البدن أو لتطهير الثوب وإزالة عين النجاسة، ثم الصلاة يصليها بالتيمم، بعد أن يتيمم بالتراب يصلي هذه الصلاة، وأيضا تعتبر مجزية. هذا هو الفرع الثاني. وكذا من معه ماء لا يكفي لطهارته. هذا الفرع الثالث أيا بيناه في الدرس السابق، كان هذا المكلف يريد أن يتوضأ ويريد أيضا أن يغتسل، أو يريد أن يغتسل، يمتلك كمية من الماء، هذه الكمية لا يكفي لإتمام وضوء كامل أو لا يكفي لإغتسال غسل جنابة كاملة. قالوا أيضا في هذه الصورة أيضا يجب عليه أن يتيمم ويصلي، ويعتبر هذه الصلاة مجزية ويسقط عن ذمة هذا المكلف. وكذا من معه ماء لا يكفيه لطهارته. هذا الفرع الثالث. الفرع الرابع، وإذا لم يوجد للميت ماء يمم كالحي العاجز. الشخص الذي مات طبعا يجب أن يغسل هذا الميت بغسل الأموات. هنا الآن الماء غير موجود، لكي يغسل هذا الميت ماذا يفعلون؟ لكي يغسل الآن أفرض الماء أيضا موجود ولكن كمية قليلة جدا لا يكفي لإتمام غسل الأموات، قالوا يمم هذا الميت عن طريق شخص آخر ويدفن ويصلى ويكفن ويدفن، وتعتبر صحيحة ويسقط غسل الأموات عن هذا الميت، كما هو الحال في الشخص الحي العاجز الذي لا يستطيع أن يتيمم أو يتوضأ، والكلام في التيمم، لا يستطيع أن يتيمم، ماذا يفعل؟ هنا قالوا يأتي شخص أو هذا العاجز يستأجر شخص، وهذا الشخص يقوم بعملية التيمم لهذا العاجز، وكذلك للميت، ييمم الميت أو يمم الميت عن طريق شخص آخر مقابل حي آخر يقوم بالتيمم، بإجراء عملية التيمم على هذا الميت بدل عن غسل الأموات، وأيضا يعتبر صحيحة ويسقط غسل الأموات عن هذا الميت. وإذا لم يوجد للميت ماء ييمم أو يمم هذا الميت كالحي العاجز. انتهى الكلام في الأمر الأول أو البحث الأول. الآن في البحث الثاني يدور الكلام في البحث الثاني في الأمور، في الأمور التي يجوز لهذا الشخص الذي يريد أن يتيمم يستطيع أن يتيمم على هذا الأمر، على هذا الشيء. بمعنى آخر، المكلف الذي عدم عنده الماء ويريد أن يتيمم على أي شيء يتيمم، هل يتيمم على مطلق وجه الأرض أو يتيمم على التراب الخالص؟ وهذه المسألة يعتبر من المسائل الخلافية بين الأصحاب والفقهاء. مثل شيخ الطوسي في كتاب المبسوط وكتاب الجمل والخلاف، وحتى بعض الأقوال للسيد المرتضى وشيخ المفيد وأبو صلاح وابن أبي عقيل، حتى المصنف في كتاب المعتبر، هناك حيث استحسن التيمم بمطلق وجه الأرض ولا يشترط بالتراب الخالص. كل شيء من جنس الأرض، من جنس وجه الأرض، يجوز أن يتيمم المكلف بهذا الشيء. هذه النظرية الأولى. أما النظرية الثانية في محل الكلام، كما هو رأي المصنف في هذا الكتاب والحلبي والإسكافي وبعض الأقوال أيضا للسيد المرتضى وغيرهم، أنهم لم يجوزوا التيمم بغير التراب الخالص. تراب الخالص، أما غير التراب لا يجوز أن يتيمم المكلف. طبعا وسبب الاختلاف في هذا الأمر هو أنهم اختلفوا في تفسير هذه الآية الكريمة من القرآن: فتيمموا صعيدا طيبا. بعضهم فسر الصعيد، كلمة الصعيد، بمطلق وجه الأرض كالخليل والزجاج، ونقله الثعلب عن ابن الأعرابي، ويدل على هذا التفسير أو على هذا الرأي، ويدل عليه قوله تعالى: فتصبح صعيدا زلقا، أي أرضا ملساء يزلق عليه بسبب قلع النبات وأشجار هذا الأرض. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة على صعيد واحد، أي أرض واحدة. وتدل على هذا الأمر روايات أيضا كثيرة في محل الكلام. وأما الذين قالوا أن المراد من الصعيد هو التراب الخالص، استدلوا بأقوال أهل اللغة وكتب أهل اللغة مثل الصحاح والمجمل والمفصل والديوان وشمس العلوم ونظام الغريب وغيرها من كتب، طبعا من كتب اللغة وأهل اللغة. وأيضا استدلوا على قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال: جعلت الأرض لي مسجدا وترابها طهورا. هذا طبعا بحسب بعض الروايات، وغيرها من الروايات أيضا تدل على أن المراد من الصعيد هو التراب الخالص. المهم، كيف كان في محل البحث أنه لا خلاف بين الفقهاء في المنع عن التيمم بغير الأرض، بغير وجه الأرض، بغير التراب الخالص من الأشياء المطحونة المسحوقة الخارجة عن اسم الأرض كالإشنان والدقيق، حتى حكي على هذا الأمر الإجماع. وكذلك لا يجوز التيمم على المعادن واستعمال المعادن كلها بدون فرق كالكحل والزرنيخ، وادعى عليه الإجماع في المنتهى لعدم صدق التراب على المعادن. هذا ملخص الكلام في الأمر الثاني أو في بداية الأمر الثاني والبحث الثاني، حيث يقول المصنف: الثاني فيما يتيمم به في محل الكلام، ويقول المصنف: وهو التراب الخالص دون ما سوى التراب الخالص من المنسحقة المطحونة كالأشنان والدقيق والمعادن كالكحل والزرنيخ. أما بالنسبة لأرض النور والجص، هنا المصنف الذي يظهر من كلمات المصنف أنه يجوز أن يتيمم المكلف بهذا الأرض أو الشخص الذي يريد أن يصلي، لا إشكال في هذا الأمر. يقول: لا بأس فيه إذا استعمل أرض النور والجص، ولكن بهذا القيد قبل الإحراق، على الأشهر والأظهر بين الفقهاء. لماذا؟ لصدق اسم التراب على هذه الأمور، خلافا للحل حيث منع من استعمال أرض النور والجص. لماذا؟ لأنهما من المعادن. هذا رأي، ورأي آخر أيضا قال، وهذا الرأي طبعا في أرض النور والجص هو للشيخ الطوسي، حيث قال: يجوز استعمال أرض النور والجص في التيمم في حال الاضطرار دون الاختيار. هذا هو المراد من هذا الفرع. ويقول المصنف: ولا بأس بأرض النور والجص، ويكره بالسبخة والرمل. السبخة يعني مكان تجمع المياه، مكان تجمع المياه أو قاع المستنقع. عندما تجف المياه يبقى هناك طبقة رقيقة من الملح، طبقة رقيقة من الملح. هنا قالوا أيضا يجوز المكلف أن يتيمم بتراب السبخة، ولكن بهذا القيد: إذا كان الملح كثير جدا بحيث تحول إلى سماكة جيدة ويمنع من وصول الكف على التراب، هنا لا يجوز. ولكن الكلام: إذا كان الملح قليلا، هناك طبقة رقيقة يغطي سطح التراب، هنا قالوا لا إشكال فيه. أو الرمل الناعم مثل رمل البحر، أيضا قال يجوز أن يتيمم، يجوز ولا إشكال فيه، ولكن يقول المصنف: على كراهة، في ثواب أقل، في حزازية، يستحب أن يبتعد عن السبخة وعن الرمال. انتهى الكلام في هذا الفرع. فرع آخر، ويقول: في جواز التيمم بالحجر تردد وبالجواز قال الشيخان. طبعا رأي المصنف هو جواز التيمم أو يجب التيمم بالتراب الخالص. أما الحجر كيف؟ الحجر يعتبر من جنس الأرض، إذا كانت هذه الحجر عليها تراب لا إشكال في جواز التيمم بسبب وجود التراب. ولكن كلام المصنف: لو فرضنا أن هذا الحجر خالي من التراب، هل يجوز هل يصلح للتيمم أو لا يصلح للتيمم؟ والمصنف هنا في هذه المسألة تردد المصنف في جواز التيمم بالحجر الخالي عن التراب. وقلنا سبب تردد المصنف هو اختلاف تفسير الصعيد في الآية الشريفة، وقلنا فيه خلاف، حيث قال شيخ الطوسي في كتاب المبسوط والخلاف، قال يجوز التيمم بالحجر لأن الحجر من مطلق وجه الأرض، وحيث فسر الصعيد بمطلق وجه الأرض، وكذلك في كتاب النهاية والمفيد. أما مثل أمثال ابن الجنيد وأيضا المصنف كما يظهر في هذا الكتاب أنه لا يجوز التيمم بالحجر الخالي عن التراب، لأن تفسير كلمة الصعيد فسر بالتراب الخالص لا بمطلق وجه الأرض. ويقول المصنف: وفي جواز التيمم بالحجر الخالي عن التراب تردد، يبين هنا تردد المصنف، ولكن قلنا في بداية الأمر يقول المصنف يجب المكلف أن يتيمم على التراب الخالص، وبالجواز يعني يجوز التيمم بالحجر الخالي عن التراب قال به الشيخان، وبالجواز قال الشيخان هو الشيخ الطوسي وشيخ المفيد. انتهى الكلام من هذا الفرع. فرع آخر يقول: ومع فقد الصعيد تيمم بغبار الثوب واللب وعرف الدابة ومع فقده بالوحل. هنا يقول بداية، يبين هنا في هذه المسألة الترتيب، بداية يجب على هذا المكلف أن يتيمم بالتراب الخالص إذا كان تراب الخالص متوفر، يمكن توفر التراب الخالص. أما إذا عدم التراب الخالص يقول الآن ماذا يفعل هذا المكلف؟ هنا يقول المصنف يتيمم بالغبار. هذا الغبار أين موجود؟ على ثوب الإنسان موجود، خاصة إذا كان يعيش في الصحراء أو يعيش في الأرياف أو يعيش في البادية، حتما على ثوبه مقدار من الغبار يجوز. قالوا يجوز أن يتيمم على غبار الثوب أو الغبار الموجود على عرف الدابة، على عرف الحصان، دائما مغبر عرف الحصان مغبر، فهنا يستطيع أن يتيمم على عرف الحصان من باب المثال أو عرف الدابة أو الغبار الموجود في لبد السرج أو لبد السرج. السرج هذا السرج الموضوع على الدابة أو على الحصان من الأمام له مكان مرتفع الظاهر أنه مصنوع من الصوف أو من شعر الحيوان، يتجمع دائما فيه الغبار والتراب. هنا قالوا أيضا يستطيع أن يتيمم من هذا المكان، هذا إذا توفر الغبار. أما لو فرضنا أنه في مكان مرطوب يعيش في بلد دائم الرطوبة ودائم المطر، لا يتوفر إلا الوحل، بمعنى إن عدم التراب الخالص وانعدم الغبار لم يبقى أمامه إلا الوحل. هنا أيضا قالوا المصنف والمشهور يجوز أن يتيمم بالوحل، وجواز التيمم بالوحل مستند الجواز أولا البعض قال هو الإجماع، وأيضا هناك روايتان في محل الكلام، الرواية الأولى رواية أبي بصير عن إمام الصادق، والرواية الثانية رواية رفاعة عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام. ولكن المصنف لم يبين لنا أنه كيف يقوم أو كيف يتيمم المكلف بالوحل. بداية قبل هذا إذا يستطيع المكلف تجفيف الوحل وتحويله إلى تراب خالص، هنا قالوا يجب عليه أن يفعل هذا الأمر، وهذا الأمر مقدم على استعمال الغبار قطعا إذا كان هذا الأمر ممكن، ولكن الكلام أنه هذا الأمر غير ممكن، لا يستطيع المكلف أن يفعل هذا الأمر، أو أفرض ليس له وقت أن يفعل هذا الأمر. هنا كيفية التيمم بالوحل هناك خلاف موجود بين الفقهاء، تقريبا طريقتان. الطريقة الأولى قال به الشيخان الشيخ الطوسي والشيخ المفيد، حيث قالا أن هذا المكلف يضع يديه على الأرض الموحلة على الوحل ثم يفركهما مع بعضهما البعض، بعد ذلك طبعا يتساقط مقدار من الطين والوحل، يتيمم بهذا الوحل الموجود على هذا اليدين ويعتبر هذا التيمم صحيح. واختار هذه الطريقة المصنف في كتاب المعتبر. هذا قول، ونظرية أخرى قال به آخرون في محل الكلام أن هذا المكلف يضع يدي على الوحل ثم ينتظر مقدار من الوقت لكي تجف هذا الطين بمقدار ما، بعد أن يجف هذا الطين بمقدار ما يتيمم ويعتبر هذا التيمم صحيح. هذا طبعا مسألة، والمصنف لا يشير إلى هذا الأمر. وأيضا لنا أن ننبه إلى أمر آخر، أنه إذا فقد الوحل هنا ماذا يفعل هذا المكلف؟ أكثر الأصحاب قالوا يسقط عن هذا المكلف فرض أداء الصلاة، يسقط عن هذا المكلف فرض أداء الصلاة. طبعا أيضا نشير إلى بعض أقوال أخرى، ويظهر من بعض كلمات سيد المرتضى وابن المفيد جواز التيمم بالثلج. هذا بعض آراء في هذه المسألة. وأيضا لا بأس لزيادة الفائدة نشير إلى رأي آخر، وأيضا هذا الرأي يظهر من كلام كلام السيد المرتضى رحمة الله عليه في كتاب الجمل، حيث قال أنه يجوز التيمم بالغبار مع وجود التراب، يعني ساوى بين وجود التراب والغبار وجعلهما بمنزلة واحدة. يقول المصنف: ومع فقد الصعيد التراب الخالص تيمم بغبار الثوب واللبد وعرف الدابة، ومع فقد الغبار يتيمم بالوحل. وهذا اليوم بهذا المقدار نكتفي، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.